مستمعينا، بداية كل أربعاء دائما الزاوية السياسية قراءة في فضاء سياسي، وأكيد ضيفنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، نبدأها معكم بعد الفاصل. يسعد أوقاتك دكتور، أكيد عن جديد برحب بضيفي اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية. صباح الخير ويسعد أوقاتك أستاذة مها، وشكرا لك على هذه الاستضافة. تحياتي لمحطة أمواج ولكل المستمعين. تحياتنا إليك دكتور، ودائما بندعي إليك تكون بخير ودائما تطل معنا ونسمع منك تحليلاتك الرائعة دكتور. شكرا. يعني نحن اليوم رح نحاول معك سرد لأهم الأحداث في سوريا والمنطقة، ولكن بداية دكتور أود أن أوجه إلى أهلنا في الجولان من الرجال والنساء والشيوخ الذين سطروا عبر التاريخ أروع ملاحم البطولة في التصدي للصهاينة والطامعين في أرضنا، ها هم مرة أخرى يسطرون ملحمة الصمود في وجه المحتل الصهيوني ورفضهم لانتخاباته المزعومة في الجولان وتمزيقهم لبطاقات الانتخابات الصهيونية، متصدين لكل مشاريع الضم. يعني اليوم دكتور، ما هي أهداف العدو الصهيوني المبيتة من خلال إجراء هذه الانتخابات، وأهمية مواقف أهلنا في الجولان ورفضهم للهوية والانتخابات الصهيونية؟ يعني طبعا نحن نعلم بأن الصهيوني في الأرض المحتلة مؤكد بأنه يعلم بأنه مهزوم في الداخل الإسرائيلي بشكل عام. نعم. وهذه الأزمة نابعة من أن ثمة محور ينتصر في المنطقة. طبعا يعني أنا قلت سابقا وأكرر وفي الإعادة إفادة بأن الربيع العربي الذي حصل في سوريا تحديدا، ما يسمى الربيع العربي طبعا الذي حصل في سوريا، هو كان ناتج لمعلومات بأن ثمة تطوير للجيش العربي السوري على صعيد العتاد وعلى صعيد الخطط. وبالتالي كان يتخوف الصهيوني في ذلك الوقت من أن يكون يعني من أن يكون هذا التطوير في الجيش العربي السوري في عتاده وعديده وإلى آخر ما هنالك، كان يخشى على نفسه، وخاصة وأنه تلقى هزيمة 3-0 نكراء في بدايات القرن 21، يعني في عام 2000 على يد حزب الله عندما انسحب انسحاب الذليل الخانع عندما هرب من جنوب لبنان، في عام 2006 عندما حاول الاقتراب من لبنان وحاول تدمير لبنان لكنه بسبب أسيرين إسرائيليين قامت قوات حزب الله بأسرهما وتلقى الهزيمة النكراء هذه، وفي عام 2008 عندما تلقى الهزيمة النكراء على يد المقاومة أيضا في الداخل الفلسطيني. فواضح تماما أنه التطوير السلاح السوري، وهذا كان المعلومات هذه من عام 2008، يعني تقريبا في حوالي الفترة التي حصلت فيها الهزيمة الثالثة للإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإسرائيلي الآن يعلم تماما بأنه في خطر داهم جدا جدا، خاصة وأن سوريا باتت مفتوحة حدودها للمقاومة ضد المحتل الإسرائيلي. وأعتقد بأنه يريد أن يؤكد من هذا لأنه ما يزال يسيطر على الجغرافيا هذه السورية المحتلة، ويريد فرض الهوية، وقد رفضها أهلنا وأخواننا هناك في الأرض المحتلة رفضها ربا قاطعا منذ عام 1988. أعتقد بأنه الآن يحاول قدر المستطاع أن يظهر للعالم ويظهر للرأي العام حتى الداخلي الصهيوني في الداخل الإسرائيلي، يريد أن يظهر بأنه ما زال بهذه القوة وما زال بهذا الزخم ويستطيع أن يجري الانتخابات وتكون حياته طبيعية. أظن أنا الآن بأنه بقدر المستطاع يعلم تماما أنه بعد انتصار سوريا، خاصة اقتربت معركة إدلب، ربما تقترب معركة شرق الفرات، يعلم تماما أنه بعد أن تخرج سوريا معافاة بعد 8 سنوات من الاستنزاف ومن هدر الطاقات ويعني هدم محاولة لهدم الجيش العربي السوري، توضح له بأن الدولة السورية أقوى من ذي قبل، والمقاومة محور المقاومة بات أقوى من ذي قبل. وبالتالي أعتقد بأنه يريد أن يؤكد للداخل، يريد أن يؤكد لنفسه أولا ثم للداخل ثانيا وللرأي العام العالمي بأنه ما زال يسيطر وما زال موجودا على الساحة. نعم دكتور، يعني بلا شك أن انتصار يعني الجيش السوري في الميدان هو الذي يرسم ملامح الحل السياسي، وهذا ما يخشاه أعداء سوريا. لم نتحدث معكم عن العدوان الأخير الذي يعني على شرق دير الزور باستخدامه للفسفور الأبيض المحرم دوليا، وقد ذهب ضحيته أكثر من 60 مواطنا بين أطفال ونساء وشيوخ. هنا سؤالي، ألم يتمادى الأمريكي بإجرامه ومن خلفه المجتمع الدولي الكاذب؟ يعني وكيف الحلول يعني لردع هذا الإجرام؟ يعني لابد من تقديم تاريخي لهذا الإجرام الأمريكي. يعني طبعا الأمريكي بشكل عام له يعني أكثر دولة في العالم استخدمت أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها. يعني فلنتذكر عندما يعني دخل محتلا للمنطقة أمريكا، طبعا نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز عمرها 250-300 سنة بحد أقصى، ودخلت على حساب سكان المنطقة الأصليين الذين كانوا يسمون الهنود الحمر. وعندما وصلت مرحلة بأنهم يعني وصلوا إلى حد إبادة الشعب الهندي الأحمر كاملا تقريبا، لم يبقى من كل القليل. يعني في فترتها حاول أن يخلع الأمريكي في تلك الفترة الهنود الحمر، فأعطاهم بطانيات بمناسبة مصالحة أو بمناسبة تسوية ما. أعطاهم بطانيات فيها يعني الجنود المصابين بالجرب والطاعون، وبالتالي سبب خسائر بعشرات آلاف الأرواح في تلك الفترة بين الهنود الحمر. ثم استخدم في هيروشيما وناجازاكي، استخدم العامل البرتقالي في فيتنام، استخدم القنابل النيوترونية في العراق في عام 2003 في معركة المطار. واضح تماما يعني الغريب بالأمر بأنه حتى كان يحارب الفيتناميين أو ثوار الفايكون في تلك الفترة، كان يلقي ما يسمى الاربيسيد، بسموه يعني مضيد لأوراق الأشجار لكي يراهم، يستطيع أن يراهم أين يحفرون الأنفاق، وبالتالي يقضي عليهم قضاء مجرما. إذا أنا لا أستغرب بأنه الأمريكي الآن يرتكب المجزرة بحق أهلنا في دير الزور. ما أظنه الآن بأنه يريد أن يقول بأنه موجود في المنطقة ويريد أن يهدد الدولة السورية من خلال وجوده، لأننا كما قلنا قبل قليل بأن المرحلة القادمة ستكون شرق الفرات. وهذا الكلام ليس كلامي أنا، يعني هذا الكلام هو كلام السيد الرئيس بشار الأسد، هو كلام السيد وليد المعلم، السيد بشار الجعفري، حتى السيد حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد قالها في مؤتمر في قمة طهران. أنا أظن بأنه المرحلة هذه يعني يريد أن يقول الأمريكي بأنه في هذه المرحلة لا زال يسيطر وأنه لن ينسحب، وبأن هذه كل الادعاءات بانسحابه من منطقة دير الزور هي شيء آخر. أظن يعني أنه ليس جديدا على الأمريكي هذا الاستخدام للأسلحة الكيميائية أو أسلحة الدمار الشامل المحرمة أو غير محرمة. يعني لأنه أولا وأخيرا لازم نعرف نحن أنه الاتفاقية يعني حظر الأسلحة، استخدام الأسلحة الكيماوية، الدولة الوحيدة التي لم توقع عليها هي إسرائيل وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد بأنه خارج القوس هنا، وهو يتصرف لأنه لا رادع الآن، باعتبار بأن سوريا ما زالت في مخاض ولادة، وهذا المخاض هو يعني انتهاء من الإرهاب. أظنه الآن يتمادى أكثر وأكثر، أعتقد لأنه يعلم تماما أن ما زالت معركة إدلب غير محتومة، فيستطيع أن يقوم به بأي منطقة ثانية بشرق الفرات في منطقة دير الزور إلى آخر محل. نعم دكتور، يعني مؤشرات كثيرة تؤكد على حتمية فشل اتفاق سوتشي بالنسبة لملف إدلب، وتركيا تحمل كامل المسؤولية فيها، وذلك يعني بسبب رفض بعض الفصائل الإرهابية المسلحة الانسحاب حسب مقتضيات الاتفاق من جهة، يعني ومن جهة أخرى نرى المماطلة التركية واضحة في التعامل مع هذه الالتزامات. هذا ما يعطي الحق للجيش السوري بالبدء بتنفيذ العملية العسكرية في إدلب. في ضوء أحداث اليوم، سؤالي هنا دكتور ذومان حيين، هل ستسبق العملية العسكرية في إدلب المسار السياسي فيما يخص اللجنة الدستورية، يعني وما هو ما يسعى إليه الغرب؟ ثانيا، كيف سيكون شكل خارطة المنطقة، وأقصد هنا دور جميع الأطراف المتداخلة في ملف إدلب في حال تمت فعلا البدء في العملية العسكرية؟ يعني يتوضح تماما بأنه التركي يناور في هذا الموضوع بشكل كبير جدا جدا. الغاية من ذلك هو غاية الأمريكي ذاتها، يعني ذاتها. وأنا أظن يعني بأنه التركي يحاول أن يطيل أمد الأزمة في سوريا وأن يطيل يعني الحل، لأنه أولا وأخيرا هو كان يحلم بإمارة إسلامية في هذه المنطقة. لذلك يتم الحديث الآن بتشكيل إدارة محلية وما شابه في منطقة على شاكلة ما كان في أيام الغوطة الشرقية في دوما وفي حتى شرق حلب. أنا أظن بأنه التركي الآن هو يعني هو المعني الأكثر أو الذي يستطيع أكثر باعتبار له دالة على هذه الجماعات الإرهابية المسلحة أن ينفذ هذا الاتفاق. يعني الواضح في الأمر أيضا أو يعني المعلومة بأن السيد فيصل المقداد منذ أيام تقريبا أعتقد يوم الأحد يعني كان يحضر توقيع كتاب الأخ والصديق الدكتور أحمد مرعي في مكتبة الأسد الوطنية، وقال بالحرف الواحد بأنه الأتراك يستطيعون أن ينفذوا هذا الاتفاق، يعني وهم المعنيون أولا وأخيرا بهذا الموضوع. لذلك أنا أظن بأنه التركي ما يحاوله هو فقط أن لا تكون هناك عملية عسكرية ضد هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، لأن هؤلاء الإرهابيين إذا كان هناك عملية عسكرية فالمسار سيكون على شكل تسوية أوضاع لمن يريد أن يسوي أوضاعه، وهناك من يرفض وقد رفض في منطقة الغوطة والجنوب السوري وجاء إلى إدلب ليحارب الدولة إلى جانب وجود الأجانب. أعتقد أن المشكلة في وجود الأجانب وهؤلاء من يرفضون التسوية أو تسوية أوضاع مع الدولة السورية، هذا يهدد الداخل التركي بإرهابيين ويهدد أوروبا. لذلك نحن سمعنا ما تحدث به جان يف غودريان وزير الخارجية الفرنسي عندما قال في من حوالي شهر أو أكثر أو أقل لا أذكر يعني، ولكن قال بالحرف الواحد أنه عملية عسكرية في إدلب تهدد الأمن القومي الأوروبي. لماذا؟ لأنه سيتسرب الإرهاب إلى تركيا، ونحن نعلم بأن التركي قد سرب الإرهاب ذات مرة مع اللاجئين إلى مناطق أوروبا، وهو يهدد أيضا أوروبا على خلفية عدم قبوله في الاتحاد الأوروبي. لذلك هو هناك تخوف يعني أوروبي كبير، وأعتقد بأنه العملية العسكرية الآن يعني يعني قائمة حتى هذا الوقت، لكن الدولة السورية التي تتعامل بعقل بارز تتروق الموضوع لأنها تريد أن ترى ما هو رأي الروسي، وهل يستطيع الروسي إقناع التركي بأن ينفذ هذا الاتفاق. أما بالنسبة لما نسميه اللجنة الدستورية، حتى هذا الوقت لا شيء واضح. الدستور حتى الآن يحاول اقتراح ثلث من الأسماء، وهذا الثلث من الأسماء في تشكيل لجنة دستورية من المعارضين أو ما سماهم مجتمع مدني أو غيره. أنا أعتقد بأن هذا أمر سيادي يتعلق بالدولة السورية، ما يناسب الدولة السورية تقبل به، ومن لا وما لا يناسب ومن لا يناسب لن تقبل به الدولة السورية. يعني لا يمكن أن يكون هناك فرضا ولنقول بند يتعلق بأسلمة الدولة، وهذا شيء غير مقبول بالنسبة للدولة لأن الدستور هذا سيادي. عدا عن ذلك يجب أن نتحدث عن دور الأطراف. نعم يعني يجب أن نتحدث دستوريا دور الأطراف. دور الأطراف هو دور تركي أمريكي. دور أولا الأمريكي أو التركي أو أي أحد، مواضيع الدساتير قانونيا بالقانون الدولي لا أحد يستطيع أن يتدخل في شيء يتعلق بشأن داخلي، لأنه هذا شأن داخلي يتعلق بالسيادة، مبدأ السيادة. ومبدأ السيادة في الدول يعني بأن الدولة هي التي يمكن أن تنص هذه القوانين، ولكن الأطراف من تحاول. أردوغان، أنا قلت في عام 2014 في جنيف 2 في نفس اليوم قلت بأن أردوغان يحاول أن تكون جبهة النصرة لدعوة المفاوضات. هذا الكلام لم يقبله البعض مني، لكن أنا أكرر الآن، أردوغان يحاول أن يكون في دستور الدولة السورية من هو إسلاموي يتبع له، هذا شيء. الأمريكي كذلك الأمر يريد من يتبع له، وبالتالي أنا أعتقد هذا الموضوع متعلق بإرادة الدولة السورية. أما الأطراف يعني الحليفة الروسي الإيراني الأخمة هم معنيون بما تراه الدولة السورية، لأنه لا تدخل للروسي بالشأن الداخلي السوري بهذا الموضوع، لكن هو يريد أن يكون أولا وأخيرا أن تحل هذه الأزمة على خلفية ما أن لا يكون هناك مزيد من الدماء في سوريا، وأن يكون الوضع يعني قابل للحل، يعني أن يكون هناك هدوء واستقرار سياسي في المنطقة دون أي مشكلة إرهاب وما شابه. لن يقبل الأطراف في هذا كما لن تقبل الدولة السورية، لكن نعلم يسعون للمماطلة عبر اللجنة الدستورية وعبر يعني هدفهم يسعون إلى المماطلة في الحل العسكري. صحيح، وبالتالي هم يريدون أن يجنبوا يعني أن يجنبوا الجماعات الإرهابية هذه الخسارة، لأنه آخر قلعة للإرهاب باتت في سوريا هي إدلب، والجيوب الباقية، ونحن نتحدث عن الجيوب الباقية يعني ريف اللاذقية الغربي، ريف حماة، ريف حلب، وتلول الصفا. وأظن الموضوع الآن هو فقط هذه المناورة، لأنه لم يعد يعني بالقانون حتى الآن الدولة السورية ملتزمة بكل شيء. بموضوع الكيماوي التزمت الدولة السورية وأتلفت السلاح، كل الحجج الواهية، يعني لم يعد هناك أي حجة للغرب بشكل عام لاستنزاف الدولة أكثر من ذلك. وبالتالي أعتقد أن الموضوع هو فقط مماطلة مناورة لإطالة الوقت، ليس إلا عسى ولعل أن يكون هناك خطة جديدة. وأعتقد بأن الخطة الجديدة أنه فيما بعد إذا كان هناك عملية عسكرية أو تسوية، حتى لو كانت تسوية سياسية، أردوغان سيذهب بمسلحيه ومقاتليه من جبهة المصلحة التحرير الشام بلكي كل هؤلاء من يواليه، أعتقد أنه سيذهب لمحاربتهم في شرق الفرات، وأعتقد ربما يكون هناك صفقة أمريكية تركية في هذا الموضوع لمحاربة الأكراد على حساب الأكراد، وهذا شيء مؤسف جدا جدا. يعني في شرق الفرات إذا انسحب الأمريكي فهذا يعني بأنه سيترك الصراع مفتوح بين الروسي بين السوري والكردي والتركي، وهذا شيء مؤسف يعني يستلزف الدولة أكثر. للأسف يعني الأخوة الأكراد لم يتلقفوا هذه يعني الرسالة، ولم يتلقفوا أنه الأمريكي دائما كان يغدر بهم وكان يسلم رأسهم للآخرين، والآن أعتقد بأنه يعني ما توضح من خلال خطابه يعني البارحة أعتقد في موضوع مقتل الخاشقجي بأنه كان يتوقع بأنه سوف يدلي بالمعلومات وسيحدث القاتل إلى آخر ما هنالك. يعني المعلومة الوحيدة التي خرجنا بها بأن ما شاء الله يعني الخاشقجي دخل إلى السفارة ولم يخرج. طب دعني هنا أسألك دكتور، يعني وعلى ضوء ما يجري اليوم من تطورات لمقتل الخاشقجي، أليست الفرصة مناسبة اليوم لسوريا ولحلف المقاومة للحسم العسكري وإنهاء ملف إدلب؟ أليس من مصلحة الحلف المقاوم من ذلك، لأن الطرف الآخر بأكمله مشغول بمقايضة أشلاء جثة الخاشقجي بأموال عائلة سعود والبقرة الحلوب؟ يعني لا، أنا لا أظن بأنه هذا يمكن، يعني لا أقبل هذا الموضوع منطقيا، لأنه الموضوع لا يتعلق بأن التركي مشغول والسعودي مشغول. أولا فلنقل بأنه السعودي أولا خرج من اللعبة في سوريا كاملا بعد إنهاء ملف الغوطة ومن إنهاء ملف جيش الإسلام في سوريا، بقي هذه الشراذم التي في هرابلس أو في مناطق أخرى في من الجغرافيا السورية، وهذا لا يشكل شيئا بالنسبة للدولة السورية، لأنه في المناطق التي كانوا يمتلكون فيها قاعدة شعبية ويتمترسون بالشكل الجيد لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. لذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا في جرابلس ما فعلوه، خاصة وأن استقبلتهم جبهة النصرة وغيرها ونزعت منهم السلاح. لذلك أنا لا أظن أنه السعودي الآن في سوريا له شيء، لكن أنا أعتقد بأنه ما ممكن أن نتحدث عنه بأن أردوغان هو الذي سيصبح يعني بيضة القبان هنا، لأنه الآن يستطيع أن يتدلل على الجميع. كيف يعني أقصد بذلك؟ لأنه يستطيع أن يتحكم بالروسي أو يضغط على الروسي، لأن الروسي بحاجته الاقتصادية لتمرير خط الغاز والذي منع من مروره من أوروبا، وبالتالي أعتقد بأنه يتحكم أيضا ولا أقول يتحكم بمعنى أنه يتحكم بالمعنى الحقيقي، لكن نحن نعلم تماما بأن إيران وروسيا دولتان عليهما العقوبات الأمريكية، وهذا يحد من يعني الإمكانية تحركهما دوليا أكبر، ويضعف الاقتصاد الروسي والإيراني، وبالتالي أعتقد حاجة الاقتصاد الإيراني لتركيا، حاجة الاقتصاد الروسي لتركيا تجعل التركي يتدلل أكثر. الآن الأمريكي بحاجة التركي لأنه في صفة ما من الصفقات، ربما يجعله كما سمح له بدخول عفرين فسوف يسمح له بأن يدخل إلى شرق الفرات، يعني نقصد هنا منطقة الرقة دير الزور إلى آخره. وأردوغان قد صرح في هذا المجال بأنه سيصل إلى حدود العراق. يعني أعتقد الآن الصفقة الآن يعني لا نستطيع أن نقول أن الحسم العسكري يمكن أنه مرتبط بهذا، لا أبدا، لأن الحسم العسكري مرتبط بقرار سياسي سوري ومرتبط بالمستجدات. الآن التركي هو متمهل جدا جدا، هو الذي يملك أوراق اللعبة في موضوع مقتل الخاشقجي وهو الذي يتحكم بالسعودي، لكن أنا أظن هنا بأنه الصفقة ستكون لحساب القطري لحساب التركي على حساب السعودية، وربما أودت برأس محمد بن سلمان سياسيا، لكن يعني الخاسر الأكبر هو السعودي، لكن التركي غير خاسر حتى نقوم بهذه العملية ونهمشه في الموضوع. ولكن دكتور الطرف الآخر تركي أمريكي غربي خائفين من هذا الخيار لحلف المقاومة وسوريا، لذلك نرى أنهم يعني الآن رجعوا إلى أسطوانتهم البالية موضوع الكيماوي تحسبا. يعني لا، موضوع الكيماوي أعتقد هو قبل هذه القصة، والدليل على ذلك أنه كنا نتحدث نحن يعني من تقريبا حوالي أكثر من يعني نحن نعلم أنه جمال خاشقجي حوالي 20 يوم تقريبا. هذا الكلام هو من أكثر شهر. دكتور مهند نحن معك. عفوا ولا يهمك ولا يهمك، بتصير كتير منكون عم نحكي وبيقع. أنا حاطط سماعة. نعم، ولا يهمك. على كل حال يعني أنا أقول بأنه قضية الخاشقجي منذ 20 يوم، لكن موضوع الكيماوي هو منذ يعني منذ أن بدأ الجيش العربي السوري يحضر لعملية عسكرية في سوريا. لذلك كان تصريحات السيد وزير الدفاع الروسي عن موضوع أن لا عملية عسكرية في سوريا في إدلب تحديدا. وأنا أعتقد بأنها كانت أيضا يعني خطة ذكية أو مناورة ذكية من الروسي تجنب أولا الجيش العربي السوري عملية عسكرية ضده على شكل ما حصل في العدوان الثلاثي أو على شكل ما حصل في مطار الشعيرات، وتجنب أيضا اتهام الدولة السورية بمسألة الكيماوي. لذلك الآن أنا أعتقد مسألة الكيماوي يعني نشط في هذه الفترة، لأن تم معلومات بأن التركي لم يلتزم بهذا وأن الجيش العربي السوري سيقوم بهذه العملية العسكرية. التروي السوري قائم هو لتجديد سوريا هذه العملية العسكرية. دكتور، يعني اليوم السعودية غارقة في مستنقع الجريمة والقتل وأصبحت علامة مسجلة في الإرهاب والتقطيع. في ظل هذه المعطيات، لو أسقطنا تداعيات ذلك على ملفات المنطقة وخصوصا على ملف الأزمة السورية، ما هي المتغيرات المتوقعة؟ وهل يمكن أن تنعكس هذه الأحداث على الملف السوري؟ يعني قلنا بسبب انشغال التركي السعودي وأمريكا بها. يعني أنا كما قلت قبل قليل، يعني لا أظن أن هناك السعودية أولا خرجت خارج اللعبة ولن تؤثر، هي لم تؤثر بالأزمة السورية، لم تؤثر بالأزمة السورية ولم تؤثر في المراحل الأخيرة يعني بعد إنهاء ملف جيش الإسلام كما قلت قبل قليل. لكن بنفس الوقت أنه هل أن التركي حقا هو مشغول بقضية الخاشقجي؟ مؤكد لا، التركي غير مشغول بقضية الخاشقجي، هو فقط يناور في قضية الخاشقجي ليبتز السعودي. ليبتز السعودي وكذلك الأمريكي أنا أعتقد ليبتز السعودي أيضا. لذلك وخاصة السعودية الآن باتت الحلقة الأضعف في كلها في دائرة الصراع هذه في سوريا، وبالتالي أنا لا أظن بأن ثمة تأثير كبير سيكون لأزمة الخاشقجي على سوريا. لكن أنا أرى في أزمة الخاشقجي هي عبارة عن يعني لعبة استطاع الأمريكي فيها أن يقنع أو ربما يورث محمد بن سلمان بهذه القصة، وإلا لما كان يعني لما كان محمد بن سلمان أقدم على هذه الخطوة لولا ضوء أخضر أمريكي، خاصة لأن عملية الاغتيال هذه عملية مفضوحة بشكل كبير جدا جدا. يعني من منا يعني يتوقع بأنه الروسي أو السعودي يريد قتل الخاشقجي بهذه الطريقة الواضحة للعلن؟ أنا أظن بأنه قتله بهذه الطريقة لأنه يريد أن يوجه رسالة بالمعارضة بأنه لا يسمح بأي صوت أن يخرج. لكن أعتقد بأن هذه ورطة أمريكية ورطته بها، وبالتالي مزيد من الابتزاز. وأنت تفضلت قلت بقرة حليب، أنا أظن بأنه ما زالت البقرة في هذا الضرع، ما زال ما يكفي الحليب للأمريكي ولغير الأمريكي الآن، وأظن الآن بأنه الأمريكي استغلها. هل ستؤثر على المسار في سوريا؟ أنا لا أظن بأنها ستؤثر. ما سيؤثر في المسار في سوريا هو شيئين: أولا قرار الدولة السورية بحسم المعركة سواء سياسيا أو عسكريا، وأنا أظن بأنه الحل العسكري هو القادم هو الأرجح، لأنه حتى الآن التركي يماطل في موضوع يعني موضوع إدلب، وإلا لم وكذلك الروسي. وعدا عن ذلك يعني فلنرى نحن بأنه الحل كأنه بات قريب. أنا أعتبر انتقال الديمستورة هي مؤشر لفشل جميع الجهود بإسقاط الدولة السورية، وهو كان أن ييسر لإسقاط الدولة السورية الذي يتعاطف مع الإرهابيين في يوم من الأيام. نعم، دعني أختم معك دكتور بالحدث الخطير، وهو قرار أمريكا بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة مع روسيا. روسيا هنا ستكون أمام واقع التصعيد والتشدد لحماية أمنها النووي القريب والمتوسط، وستكون أكثر تشددا في الملفات الإقليمية وخصوصا القريبة من روسيا، وهذا يؤهل أن يكون الملف السوري من أكثر الملفات تشددا لدى الروس. إلى أين يمكن أن تسير الأمور في ظل هذا التصعيد؟ وما هي مكانة وموقع الملف السوري في خضم وجوده في أهم الملفات العالمية المتنازع عليها بين روسيا وأمريكا؟ يعني طبعا هل يرتبط هذا الملف السوري، هل يرتبط بما قامت به أو ما ستفعله الولايات المتحدة من انسحاب من هذه الاتفاقية؟ أنا أظن طبعا هو التأثير كبير جدا جدا، لأنه ثمة من يقول أن يمكن أن تصل الأمور إلى مواجهة ما بين الروسي والأمريكي. لذلك أنا أعتقد بأنه الروسي يتخوف كثيرا من انسحاب الأمريكي من هذه الاتفاقية، وسيحصل ما حصل في يوم من الأيام في أزمة الصواريخ الكوبية، وصلت إلى حد الحرب النووية، لكن في النهاية دائما كان ينزع الفتيل. أنا أظن يعني الأمريكي حتى ولو انسحب من هذه الاتفاقية فلن يقدر على على خطوة تتعلق بالصدام مع روسيا، نعم يقدم على خطوة تتعلق بالصدام مع دول مستضعفة. يعني أنا لا أستغرب أن يكون في سوريا على شكل الفوسفور بشكل ما من الأشكال اعتداء ما، ولكن لا يصل إلى حد النووي. لكن هل الروسي متشدد في موضوع السوري؟ نعم الروسي متشدد في الموضوع السوري، ويعلم تماما بأن هذا الملف مؤثر جدا، وأن الأمريكي بات أقوى. السبب في ذلك الروسي بات يقوى والأمريكي يضعف، لذلك أعتقد أن الخطوة التي أخذها الأمريكي هو لأنه بات أضعف دوليا. يعني القرار لم يعد قرار أمريكي بالتحكم بقرارات العالم وبمصير العالم، هناك قوة تتشكل، هناك قوة عظمى تتشكل، هناك الروسي الصيني، قوة اقتصادية تتشكل، وهذا ما ليس من مصلحة الأمريكي الذي يريد كل العالم ضعيف لكي يبقى هو الأقوى. أظن بأنه يعلم بأنه وصل إلى مرحلة ما من الضعف، وهذا الضعف ربما يقوده حتى يعترف في روسيا كقوة عظمى. والآن واضح تماما بأنه التنسيق في سوريا للخروج من الجنوب السوري من منطقة تفكيك مخيم الركبان، تفكيك قاعدة تنف، الذهاب بالجماعات الإرهابية المسلحة هذه في منطقة من الدواعش وغيرها إلى مناطق أخرى، أو من قوات أحمد العبدو أو أسود الشرقية التي تواجد في المثلث الحدودي السوري. أظن بأنه الأمريكي الآن يعني سوف يزيد التفاهم مع الروسي أكثر في ذلك، لكن أعتقد هذه الخطوة هي عبارة عن خطوة تهديدية للروسي وللعالم ككل. يريد أن يقول الأمريكي أنني ما زلت الأقوى، وأنا أعتقد بأنها هي بداية أفول الإمبراطورية الأمريكية، وأنا أقول أفول الإمبراطورية الأمريكية كقوة عظمى، يعني لا أقول بأن انهيارها في فارق. أفول الإمبراطورية غير أفول الدولة أو انهيار الدولة، لا، الآن بات الحلف يعني مقاومة الإرهاب، محاربة الإرهاب، حلف بريك شنغهاي تقوى أكثر، وأعتقد أنه تهديد أمريكي للعالم ككل. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. شكرا لك، وتحياتي لكل مستمعي إذاعة أمواج. تحية لك دكتور، شكرا لك. العفو.